para. قصدك شويه من السنسور كده. كل شويه بتحط التطبيق الكلينيكي بتاع الموضوع، يعني في كتير قوي امراض بتعدي عليها في المدن. زلت المطر ما ينفعش توقع في حصه، يعني اذا كنت قلت الكلام ده على السنسوري المطر اقوى كتير. يعني حصه النهارده من الحصص الجامده، يعني يجيب لي اول حصه ويجي يكمل معايا المطر يتعب. تلاقيها بالظبط لو انت سقطتها وما ذاكرتهاش هتتعبك قوي قوي. حصه من الحصص المهمه دي جامد قوي في الترم الثاني من اول يوم. جربتوا حضرتوا الاستريشن في المحاضره ولا لسه؟ حضرتوا دي شويه. فرجاء مفيش وقت في الترم الثاني عشان تاخر، خصوصا ان احنا اهو وزعنا لكم الحصص على امل ان كميه الحصص راحت تبقى اقل شويه. ده كان مطلب لعرض منكم في الترم الاول. نتمنى ان احنا اول باول بقى، لان الترم الثاني كده شكله مزنوق في الوقت قصاد الكميه، ومطلوب كمان كمان تراجع الترم الاول. فعندك كميه كبيره قوي في الترم الثاني، وغير ان في عملي ما يخش كل الفروع هتدخل معانا عملي في نفس الوقت. فيعني رجاء من اول يوم ما تاخرش، مفيش وقت مفيش وقت ليك. هنتوكل على الله ونبتدئ. اول موضوع عندك في المطر، اول ورقه قصادك في الدرجات. حاجه اسمها فاينل ريتيرن. ان شاء الله الموضوع ده هياخد مني حوالي ثلاث حصص النهارده في حصتين تانيين. الفاينل ريفلكس دي ابسط ريفلكس في الجسم، السنتر بتاع الفاينل كول. انت عارف هيمر علينا في الجزء بتاع المطر ريفلكس السنتر بتاع الفاينل كول. هنحكيها ايه؟ في ريفلكس السنتر بتاع المدلة او حته من البرين ستيم. في ريفلكس سنتر من البرين اللي هو الحته العاليه فوق خالص في البرين ستيم. وفي ريفلكس السنتر كورتكس دي اللي هايله قوي قويه قوي. احنا هنبدا بابسط ريفلكس السمس. اكتب لي جنبيها السمس عشان فاضي. جنب عنوان الفاينل ابسط واحد. جماعه العلماء قالوا هنقسم السباينال ريفلكس لمجموعتين على حسب عدد السباينالز ما بين الافرنت والانفرنت. ده السباينال كورد اهو بتاع الترم الاول اهو. سنتر الكلام. لو الافرنت بتاع الريفلكس، بص على التابلو، انتهى على خليه الكي فريم مباشره، يعني الريفلكس كله بقى فيه منطقه ارتقاء واحده اهو، ده يسموه مونوساينابتيك ريفلكس. طيب لو المنظر كده زي اللي على التابلو، اتحط ما بين الافرنت اللي جاي والكي فريم اللي خارج انتر نيرون واحد او اكتر يسموه بولي سينابتيك ريفلكس. ما عندناش مثنى في التقسيمه يا مونو يا بولي. كل السباينال ريفلكس اللي هم هشرحهم على مدار ثلاث حصص كلهم من النوع ده البولي سينابتيك اللي هو فيه اكثر من واحده من السينابتيك. في اثنين اهو في القوه بتاعت الدول. في واحد بس مونو سينابتيك ريفلكس وده اهمهم. مكتوب عندك اسمه ستريتش ريفلكس او يسموه مايو كاتيك. مايو يعني عضله وكاتيك يعني شد. ايه ايه ستريتش بقى. ان شاء الله حصه النهارده بالكامل وجزء من الحصه اللي جايه هنفردها للحديث عن الاونلي مونو سينابتيك ريفلكس اللي هو مين؟ ستريتش ريفلكس. وما ادراك ما الستريتش ريفلكس ده حكايه. الستريتش ريفلكس ده ليه مهم؟ ليه حطوه اول موضوع في الموتور؟ وليه زي ما بقول اللي مش هيذاكر اول حصه في الستريتش ريفلكس هيتعب قوي بقيه الموتور كله. هو ده بتاع ايه الستريتش ريفلكس؟ فكره الستريتش ريفلكس ان اي عضله بتتشد يحصل لها ستريتش مودرن ستريتش تكونتراكت. كانوا زمان يقولوا لنا لكل فعل رد فعل فاكرين؟ مساوي له في المسار مضاد له في الاتجاه. اي عضله تشدها تتشد العضله دي بتكونتراكت عشان ترجع لطولها اللي بدات منه من تاني. تعالى اوريك الريفلكس زي كده جدا. تخيل انا واقف قصادك اهو جسمي مال على ناحيه كده انا هقع لو استمريت بالورق ده. العضلات على الجهة المقابلة من الجسم ناحية تانية حصلها ستريتش قمت انقبل قم اعتدل والتقي معقدا. اذا الريفلكس ده مهم جدا للمحافظة على وضع الجسم. اقول لكم حاجة ده انا بس قلتلكم ببطء شديد جدا. تخيل بقى الريفلكس ده اللي بحكي لك عنه اللي بيحافظ على وضعك شغال انت عمال تجري وبتنط وبتتحرك بسرعة رهيبة. تفتكروا الستريتش ريفلكس ده وبهذه الأهمية المفروض يكون سريع لطيف. اسمع سريع على بطيء سريع عفوا ده مش سريع ده الاسرع في الجسم. ازاي؟ تعالوا ليك اسرع ريفلكس في الجسم. شوف يا اولاد اي ريفلكس في الدنيا بيضيع وقته في ثلاث حاجات من الاخر نقل الكهرباء في الابرن نقل الكهرباء في الابرن والسنترال ديليز بتاعه. الاستريتش ريفلكس هو الاسرع في الجسم كله. مكتوبه عندي تحت الرسم حاجه اسمها كاركترز ومكتوبه ان واحد فيها الفاستست. تبع دي بتجيب كلمه دي ازاي هو اسرع ريفلكس؟ ربنا اداله اسرع ايبرين ايه الفا. مش احنا كانت عندنا الاعصاب A و B و C اللي ايه اخر واحد كان حتى في منهم الفا و بيتا و جاما و دلتا. اسرع واحد ايه الفا ده الايبرنت بتاع ريفلكس. اسرع افرن حاجه يسموها ال 1 A فايبر. طب الحاجه الحلوه تقول عليها دي ايه 1 اعكس كده 1A اسرع افرن 1A. وفي حاجه تانية اسمها 2 هنسمع عليها بعد شويه. ايه حكايه الحروف والارقام دي؟ اول مره نشوف احنا 1 احنا متعودين على ايه وبي وسي. كان في جزء كده مربع كان نازل في النظر بتاعنا في الترم الاول انا قلت ان انا هرجعه شويه لما نيجي في وقت بحث عنه. الاعصاب يا اما يتكلموا عليها بالحروف A B C يا اما يرقموها واحد واثنين وثلاثة باللاتين. أول حاجة الـ A ألفا هي هي الـ 1 A تقريبا نفس السرعة. هنا دي يسموها حروف ودي أرقام هي هي بالظبط. وأصغر سنترال هي بس طيب نفس واحدة مفيش أقل من كده ما ينفعش ده ببعض. فاكرين الـ A عند الصينات الواحدة كانت كام؟ نص. يبقى ده مش ريفلكس سريع ده الاسرع. لازم تبقى فاهم بنتكلم على ايه. احنا بنتكلم على حاجه بتحافظ على وضع الجسم. كمان مره المثال عشان بس تفكر في الموضوع هبقول لك بقول لو انت هتقع على ناحيه العضلات على الجهه الثانيه من الجسم مش الناحيه اللي هتقع عليها الجهه الثانيه دي تتشد العضله بتتشد تنقبض هو ده الاستريتش ريفلكس. قوم جسمك يعتدل وقتك. اي ريفلكس عايزين نتعلم عنه ست نقط يا ولاد مكتوبين عندك على شمال الرسم من فوق لتحت. اي ريفلكس الكلام ده دكتور ناجي هيستخدمه كتير قوي مش عارف ايه. ست نقط لازم تعرف الستيمولس. بص على الترتيب بتاع الستيم كده الستيمولس اللي شغل الريفلكس تحتيها مكتوب ريسبتور بعديه ابل وبعد الابل سن وبعديها كيف وبعدين لو خدت اول حرف من الست كلمات تطلع السراسير المشهوره. لو خدت اول حرف من الست كلمات تطلع الوسير. اي ريفلكس يتشرح في الست نقط دول. تعال نقارن الستيميلاس ادي العضله احنا لسه بنحكي ايه الستيميلاس بتاع الرجلين ان العضله لسه فيها ايه؟ ستريتش. فكروا فيها ان هي مدرك الستريتش ده مش ستريتش جامد يعني معقول شويه. تفهموا ليه بقى؟ طيب اخر نقطه الريسبونس احنا قلنا العضله اللي تتشد يحصل فيها ايه على طول عشان ترجع على كونتراكشن. يبقى اول نقطه واخر نقطه انت عارفها العضله اللي بتتشد قوم بنقبض. طيب العضله اللي ما بتتشد الريسبتور فيها اللي هيشتغل حاجه اسمها مونثلي سبيندنج. سمعت عن مونثلي سبيندنج قبل كده؟ هناخد التفصيل النهارده وبهدوء شديد. مونثلي سبيندنج هو ده اللي طالع منه الافرنج بتاعك. اسرع افرنج فاكر الارقام؟ وان ايه؟ ده تاني فيه الاثنين كمان. ادي الافرنج بتاعك. يبقى الستيمولس مودريت ستريتش في العضله تشد الريسبتور اللي بيشتغل اسمه ايه؟ مصر سبيند. ايوه فوق كده من اول يوم. الافرنج اسرع واحد، احلى واحد، اسرع واحد اللي هو 1 ايه ومعلم 2 2 كمان. السنتر سباينال كورد هو سينابس واحده مونو سينابس. الافرنج اسرع افرنج اللي هو ايه اول؟ اول قاعده اي ريفلكس علينا في الموتور لما اقول لك مين اي فريند هتقول لي ايه يا مفيش تغيير. دايما اللي رايح للعضله ايه الفا دي قاعده مش مغيره. هيكون الريسبونس في الاخر كونتراكشن في العضله. ها ولاد الريفلكس ده سريع ولا مريض؟ سريع ده مش السريع ده الاسرع لثلاث اسباب يحبوهم قوي في الناس الكتب اللي بالك. ليه هو الاسرع؟ فكروا اخر مره هقولها ان الريفلكس طول عمره بيضيع وقته في ثلاث حاجات. نقل الكهرباء في ال ا فريند، نقل الكهرباء في ال اي فريند، والسنترال فريند. ده عنده اسرع افر اللي هو 1 اي حاجه حلوه اي 1 ده 1 اي. اسرع اي فريند اللي هو اي الفا واقل سنترال جرين في كام سينابس؟ واحد مش اقل من كده. مكتوب عندك في الاثنين كاركتر التانيين غير انه فاست تريبليكس انه لو شوف يا ولاد العضله اللي تتشد هي اللي بتنقبض مش الليمب كله. العضله اللي بتتشد هي دي اللي بتنقبض مش الليمب كله هينقبض معاك عشان كده يوصفوا لنا لو. النقطه دي الثالثه مهمه قوي كلينيكال كمان في العيانين بقى. الاسترتش ريفلكس قوي جدا في الانتي جرافيتي ماسل. ما عنديش طالب يطلع من حصته النهارده مش في دماغه مترستها مين هم الانتي جرافيتي للجسم دول اللي فيهم الاسترتش قوي. تعال نجربها حته حته. امسك كده الابر ليمب. انت عندك في الابر ليمب في الفليكسور اللي بيطلعوا لفوق والاكستنسور اللي بينزلوا لتحت دول. مين الانتي جرافيتي في الابر ليمب؟ الفليكسور. اوعى تلخبط ده انت تبوظ لي امراض بحالها. يبقى في الابر ليمب فليكسور. تعال امسك بقيه الجسم على مستوى النك. انت في عندك فليكسور واكستنسور. مين الانتي جرافيتي اللي عكس الجاذبيه؟ اكستنسور ده في النك. تعالى على الباك. ففي عندك فليكسورز واكستنسورز اللي بيرفعوك دول. مين اللي عكس الجاذبيه؟ مين انتي جرافيتي؟ اكستنسورز برضه. تعالى على الرجلين دور لم. في فليكسورز واكستنسورز. مين انتي جرافيتي في الرجلين؟ اكستنسورز. يبقى نجيب من الاخر نت باك دور لم اكستنسورز. الابر ليمب هو الوحيد اللي مختلف شويه ده عكس الجاذبيه فليكس. الاستريتش فليكس اوضح ما يكون في الانتي جرافيتي. الفقره الاولى دي كلها تبقى عليها شفا حصه النهارده ضرب نار في المتر الاسئله اللي هو السؤال. اول واحد يبدا ماسل ستاندل وسؤال النهارده اللي هو السؤال. عايز افكركم بس النقطة دي هيستولوجي صغيرة قد ما اشرح المصري سبيند. بص ايه على التابلو الله يخليك. بص واحدة كده ما تسرحش انا ببص وبعدين اكتر من مرة الحتة دي كتير. بص كده على التابلو مين دي؟ مصري سبيند ودي المصري فايبرز العادية بتاع العضلة كده. بص على التابلو بيقولوا ان في ماسل فايبرز تانية جوه الاسبندل بسمها لك بحر. طب احنا كده اتلخبطنا. يعني في ماسل فايبر عاديه بتاعت العضله هي مرسوم عندك في طب الاسفل على التابلو، وفي ماسل فايبرز تانيه جوه الاسبندل، ودول ليهم شغل ودول ليهم شغل. طب احنا كده هنتلخبط. الجماعة العلماء عشان ما نتلخبطش يسموا المسل فايبر دي اللي جوه السبندل انترافيوزال مسل فايبر. كلمة انترافيوزال يعني داخل المخزن عشان ما تتلخبطش. انما الاوردينري مسل فايبر بتاع العضلة يسموهم اللي بره المخزن، ما دام اللي جوه انترا يبقى اللي بره انترافيوزال. الحتة دي 100% هيلخبطوكوا، انا مش بتوع السنة لازم حته انترا والاكسترا فيوز. اسمعوا مني كتير كده واشوف. اخر مره بس قبل ما اشرح السؤال، اللي جوه السبندل في ماسل فايبر بنسميها ايه؟ لا بكلم روحي اول يوم انترا فيوز ماسل فايبر. امال العاديين اللي بره اكسترا فيوز. اول سؤال نظر مهم واتسالت عليه في الاستراكشر اوف ماسل السبندل مطلوب في الامتحان بالرسم اللي في الظهر اللي وراك، يعني الرسم عليك واضمن الاجابه واللي ما رسمتهاش هتخسر. انا هرسمها معاك على التابلو واحده واحده، خليك انت في الكلام وخلينا انا على الرسم على التابلو. الرسم معاك حلو بره ايه الورقه تشوف رسمه جميله. تعالى اوريك ازاي هرسم كده على التابلو. هرسمها معاك واحده واحده، خليك انت في النظر يا احمد. عايز النظر يا احمد. الامتحان ابتدي ارسم كده، قلنا كده الاول خطين بطول رسومات في الامتحان تترسم بمقاسات محترمه. يعني يجي لك سؤال عن المصري سبيسل الرسم خدها زي ما انا راسمها كده على ورقه جامده. في ناس بتعبط في الامتحان تلاقي ورقه الاجابه قديمه النظر ايه؟ جاي لي هنا وبيجي لي مصري سبيسل مش هيشوفها اساسا، يعني هديها تتشال. الرسم على ورق على طول، انت عندك رسومات مش كتيرة. طيب الخطين دول انا بحب اقول عليهم ميزان الرسم، الممتحن مش هيحاسبك عليهم في الامتحان، انما دول عشان تظبط روحك. تروح حاطط واحدة كده من المصر سبيندل. الصغيرة دي هكبرها قوي عشان اتفرج عليها شكلها ايه. تروح رسم لك كده كام خط كده تحت. تفتكر ايه دول اللي انا برسمهم؟ برافو عليك، دول الاكسترا فيوزال ماسل فايبر، فايبرز العاديه بتوع العضله. خلاص كده؟ شيل دي بقى، حد عايز دي؟ خلاص عرفت انا عملت ايه؟ دي واحده من الماسل سبين، تعالى اتفرج عليها. ما كنا زمان بنشرح ان السؤال كله بتاع الاستراكشر ماسل سبين كله اثنينات، كان كل حاجه فيه اثنينات لغايه ما لخبطوا لنا في الكتاب الجديد معلومه واحده. هو دول الاثنينات ازاي؟ اول معلومه لخبطوا لنا في اجابه السؤال، جوه الانترا جوه المصل سبندل فيه من 8 ل 10 انترا فيوزر مصل فايبر. طلعها بقى اكتب عندي من 2 ل 10 متقلقش في الكتاب القديم. اول معلومه عندي من 8 ل 10 2 ل 10 وكل حاجه ماشيه في نت عليه. المهم خلينا نكتب جديد. يبقى اول معلومه جوه المصل سبندل من 8 ل 10 انترا يوزر مصل فايبر. تاني معلومه الانترا يوزر مصل فايبر نوعين. بص على التابلو عشان هرسمهم لك وانا بتكلم. اول نوع شكله كده عامل زي ما تكون بتبص على طياره من الموازنه. ادي جناح وادي جسم الطياره وادي الجناح الثاني. والنيوكلياي كده اللي متجمعه في النص لما تكون عامله باك كده شنطه في النص اسمه ايه ده في الاستراتيجي النوع ده؟ نيوكليار باك. ادي اول نوع من الانترا فيوزر ماسل فايبر. طب بص على الكادو تاني. النوع الثاني من الانترافيوزل ماسل فايبر رفيع طويل كده شويه ان هيتم بتوعه ماسكين في الباد والنيوكلياي ورا بعضها زي ما تكون سبحه كده. اسمه ايه النوع ده في الاسبرم؟ نيوكلير تشين. تمام معانا يا شباب؟ يبقى جوه الفصل السبندر في كام انترا فيوزر؟ كام انترا فيوزر مثلا؟ مش معقول اول يوم كام كام واحد؟ 8 ل 10 حمسونا شويه 8 ل 10 كام نوع انترا فيوزر تعرفوا؟ اثنين باد وتشين. عندي هنا ملحوظتين، كل حاجه اسمها ماشيه في الناس غير 8 ل 10. اول ملحوظه، هما ليه نوعين؟ ليه ربنا عامل باد وتشين انترا فيوزر ماسل فايبر؟ يعني ليه الماسل فايبر هو المنزل الواحده يا باد يا تشين؟ شوفوا يا اولاد، الباد او التشين كل واحده بتشتغل في حاجه. بمعنى ايه؟ لما تيجي تقراي في المذكره او في الكتاب يقول لك ايه؟ يقول لك الباد اللي عامل الطياره دي بتشتغل هواي ذا ستريتش از جوينج اون. مش باد يعني مش احنا قلنا الرتيف كله ان العضله اللي بتشد وبتنخفض؟ يقول لك وانت بتشد العضله، تخيل ان العضله ما بين صوابعك ما بين ايديا، يقول لك وانت بتشد في العضله اللي بيشتغل معاك اثناء ما الشد بيحصل بس لسه انت ما رتيتش طول معين الباد. لكن العضله مشدوده سايبها مشدوده يا رب سنه، اللي اشتغل معاك طول السنه بقى والعضله مشدوده بيتشين. كمان مره الكلام ده لو تاه الموتور يتعب معاك قوي. كمان مره ليه بقى بوتشين؟ النوع اللي اسمه نيوكليار باد، تخيل العضله انا ماسك طرفها في ايدي وطرفها في ايدي الثانيه، يقول لك العضله وانا بشد فيها بس لسه ما وصلتش لطول معين هقف عنده، اللي بيشتغل في الحاله دي الباد بس. عشان كده يقول لك الباد شغلها مدته قصيره قوي، بيقولوا عنها انها دايناميك. انما عضله شدتها وفضلت شاددها يا رب سنه، هي السنه مشدوده العضله، اللي يشتغل معاك طول السنه دي هو التشين. تفتكر ما دام التشين بتشتغل معاك مده طويله قوي، تفتكر هل كانوا برضه يسموها دايناميك؟ يسموها ايه امال؟ اللي يلخبط في دي هيقوموا عرفته مين الدايناميك ريسبتور ومين الستاتيك. كمان مره باد وتشين، الباد تشتغل وايل ذا ستريتش جوينج اون والشد شغال ولسه ما وصلناش لطول معين للعضله اللي واقف عنده، يبقى دي شغلانه مهمه قليله قوي. تبقى دي دايناميك ولا ستاتيك؟ دايناميك. انما عضله مشدوده سنه الريسبتور اللي شغال طول السنه دي تشين، تبقى دي ستاتيك ولا دايناميك؟ تشين. اخر مره اسمعها منكم، مين الدايناميك ريسبتور؟ باد ولا تشين؟ ويبقى الاستاتيك ريسبتور هو تشين، ويبقى الباد هي الدايناميك ولا الاستاتيك؟ ويبقى التشين هي ستاتيك. اوعى تلخبط. في ملحوظه ثانيه برضه، هم ملحوظتين. بص على التابلو، بص كده، يقول لك السنترال بارت بتاع الباد او التشين سنترال هو ده الريسبتور، انما الطرف بتاع الباد اللي انا بنظره الاحمر اهو من هنا او من هنا ده كونتراكتايل، ده جزء عضلي. الريسبتور الحته الوسطانيه. لو مره الطرف بتاع التشين او الباد اللي انا بكتبه بالاحمر على التابلو ده عباره عن عضله، ده جزء كونتراكتايل. الحته الوسطانيه بس هي الريسبتور. شوف مفيش معلومه في المصل سبندل ما تجيش الام سي كيو، واذا ما جالكش اتليست سؤالين من اسئله الام سي كيو في السنه في المصل سبندل قول لي انا ما عرفتش حاجه. كم معلومات مرعب وكلها مرعب كده. كمان مره باك ولا تشين؟ مين الدايناميك؟ باك ولا تشين الدايناميك؟ امال التشين قول عنها ايه؟ باد وجهين اتمرر. الريسبتور هي الحته الوسطانيه بس سنترال بارك، هو ده الريسبتور، هو ده اجيب من الاخر، هو ده اللي لو اتشد الافرنت يطلع ويروح يشغل لك الالفا والعضله تنفصل، ما هو ده الريسبتور حته وسطانيه. انما البريفرال بارك، البريفرال بارك اللي انا رسمه بالاحمر على التابلو من الباد او من التشين، ده كونتراكتايل، ده جزء عضلي. الطالب الناصح الاجابه كده هتنتهي معانا انه هيوصل بسهوله لنهايه الاجابه. لما اقول لك يا بابا الجزء الوسطاني ريسبتور، اي ريسبتور لازم يكون طالع منه ايه؟ قفل. ودول نوعين، يبقى 100% هيطلع من هنا اثنين قفل. طب وجزء البريفرال من دي او من دي؟ كونتراكتايل، عضله. اي عضله عشان تشتغل لازم يجيبها افرنت، ودول نوعين يبقى جايلهم اثنين افرنت. وبكده السؤال هينتهي اجابته. يبقى انت عندك بقيه الاجابه اثنين افرنت طالعين من الريسبتور، اثنين افرنت للطرف بتاعه. طيب بص كده على التجربه، فين الاثنين افرنت؟ بص على التابلو عشان بعد 10 دقايق من دلوقتي كلكم هتظبطوا. هنشوف، بص كويس. أول نوع افرنت لافف حوالين الاثنين، طالع من الاثنين، باج وتشين. في الهيستولوجي كانوا يسموه انيلو سبايرال، حلزوني دائري. ده طالع من الباج ومن التشين. بعد شويه هسألكوا السؤال ده هتنسوه. اول نوع اللي هو ال 1A او يسموه البرايمري افرنت، طالع من الاثنين، باج وتشين، في الحته الوسطانيه بتاعتها. على فكره ده طلع الثيكنس بتاعه 16 مايكرون، هتهدوا طبعا الكلام ده. تخنق. النوع الثاني من الافرنت، بص على التابلو، طالع من التشين بس، عامل زي الزهره فلاي سبراي، طالع من الحته الريسبتور بتاع التشين بس. هو ده اللي يسموه رقم اثنين، او يسموه سكندري افرين، وده تخنه 8 مايكرون. والله لذيذه في حد. النوع الاولاني اللي هو البرايمري طالع من الاثنين، باج وتشين، تخنه 16. السكندري طالع من التشين بس، تخنه 8. هو اللي طالع من الاثنين يبقى 16، اللي طالع من التشين بس يبقى 8. كمان مره الاكل. نوعين اكل طالعين من الريسبتور. اسمع مين؟ منطقه الريسبتور على الرسم اللي هي السنتر ولا البريفرال بارت؟ السنتر بارت. اول نوع اسمه ال 1A، اللي هو الحلو، ال A1 اسرع واحد، او بيسموه البرايمر 16 مايكرون، هو طالع من الاثنين، باج وتشين. السكندري طالع من الزهره فلور سبراي، طالع من التشين بس 8 مايكرون. كل الدفعه هتلاقي حظري اس سي، ده سؤال تاريخي بيبدا في اليوم. ما تكتب احفظ ان السكندري ده اللي هو طالع من مين؟ من الباك ولا من التشين ولا من الاثنين؟ من التشين. تفتكر اللي طالع من التشين بس يبقى ستاتيك ولا دايناميك؟ مش سامع. يعني ستوري ولا رابد يا ادابتي؟ ستوري. خلصت يا ستي. ده سؤال مضمون ده. الاس سي سكندري افري طالع من التشين بس. ودي بتاعت الستاتيك. وتبقى معنى ستاتيك ستوري يا ادابتي. توقف عن عمل الدور. تقعد شغال معاك في الثانية. احيانا طارق اللي عايزين في الرينجر ما تكمل لنا بس كده يعني الريفلكس ازاي بيكمل يعني. بص على التبلوه المرهوله بص كده ادي الفاينل كور ده بس انتوا بتشوفوا تعرفوا القصه بتحصل ازاي. الفكره كلها لما الريسبتور يشتغل ها منطقه الريسبتور هي السنتر ولا البريفرال بارت بتاع الانترفيوزر؟ ايوه كده السنتر هيطلع منها افرز سواء ده او ده يعجبك كمل باللي يعجبك سواء ده او ده حسب مين هيشتغل هو التاني زيه كمل واحده عشان ما تطلبش لما ده او ده هي هي بيبعت كده يكمل كده يدخل جوه السباينال كورد من الروت اللي ورا يروح لخليه الالفا يطلع منها ايه الفا يعمل لك كونتراكشن في الفايبر دي في العضله دي اللي هي اسمها ايه؟ اللي نفسهم يشوفوا الاسترتشر فيكس اهو قدامك اهو على الصندوق ادي يا عم الريسبتور بتاعك اهو طالع منه الافرين وادي المونوساينابتيك اهي منطقه الصفاء واحده شغلنا الالفا ايه الفا عملت لك كونتراكشن في الاكسترا طيب احنا قلنا الجزء اللي بره ده كونتراكتايل سواء بالباج او بالتشين كنت اللي قلته مش انا اي جزء عشان يكونتراكت اي عضله عشان تكونتراكت لازم يجي لها بصوا بقى على التابلو اللي انت شايفه ده الاسترتش ريفلكس بالكامل خلاص الصوره الثامن كده ده الاسترتش اهو ادي الريسبتور ادي الافر ادي السنتر ادي الايفرنت ادي العضله اللي راح نشتغل عليها الكمبيوتر ثالث مكونات الصرافير سته كده فهمتوا على التجربه تعال احط لك بقى حته زياده الجزء اللي بره من هنا ومن هنا لازم يكون بيشتغل بالايفرنت ايه الايفرنت ده؟ في الانديل هورن في خليه اسمها الجاما في جاما بتبعت تعمل كونتراكشن في اطراف الباج تعمل كونتراكشن في الطرف ده وفي الطرف ده وفي جاما تانيه نوع تاني من الجاما بيبعت عشان يعمل كونتراكشن في اطراف التشين هي الباج دي دايناميك ولا ستاتيك؟ عشان كده يقولوا على الجاما اللي رايحه للباج جاما دايناميك خلاص وانتوا بقى تبقوا عارفين والجمل رايح هتشغل على الشيل جمل اول مره يا ولاد نسمع عن ريسبتور جاي له ايفرنت يعني ما سمعناش دي قبل كده ايه الجمل دي ودي بتاعت ايه؟ ما تستعجلوش هيجي بعد شويه السؤال نظر مهم السؤال بعد شويه هو ايه الجمل؟ ايه فايده الجمل دي في اللعبه؟ دي بتاعت ايه اساسا؟ هنعرف بعد شويه فاضل لك نقطة واحدة على فكرة نكتب لكم ملحوظة في نهاية الورقة إن الإكسترا فيوزر ها دي اللي بيشغلها الألفا ولا الجاما؟ كلم رواش الكلام ده كله أنا بتعبنا فيه ألفا ارمي الورقة وأنت بتتابع فاضل لك حتة صغيرة عشان تكمل سؤال مصر الإكسترا وهي محطوطة فوق الرأس إمتى المصر الإكسترا دي بتشتغل؟ في ثلاث أحوال بص عليا كده الفكره كلها يا ولاد انك تبقى فاهم ان الريسبتور عندي في القصه كلها سنترال بارت ولا البريفرال بارت بتاع سنترال بارت بص يا ولاد امتى السنترال بارت ده يتشد الحته الوسطانيه دي تتشد وبالريفلكس ده يشتغل عندك ثلاث احوال بص كده معايا اول احتمال انت الريفلكس ده يشتغل لو العضله كلها اتشدت ايه رايكم على التابلو بص كده لو المسافه بين الخطين اللي في الطول دول زادت بعدنا الخطين الطوال دول عن بعض يبقى اول احتمال انت الجزء الوسطاني ده يتشد والريفلكس يشتغل معاكي مكتوب عندك اول حاجه لينثنينج ذا هول ماسل طبعا طب تعالى تاني بقى، في احتمال تاني انت رسبت مش تاني، يقول لك لو العضلة طولها ثابت بس الجامة اشتغلت. بص لي بقى، بص على الجاية كده، بص على تخيل ان ما بين ايديا ده البريفرال بارت بتاع الناحية دي وده البريفرال بارت بتاع الناحية دي، سواء باج او تشين، ده البريفرال بارت اللي مرسوم بالاحمر على التابلو اهو اهو، خدتهم اهم الجزء الكونتراكتايل يمين وشمال اهم، ويبقى المسافه اللي ما بين ايديا دي تمثل ايه ما بينهم؟ السنترال بارت اللي هو الريسبتور. انت عارفه لو الجاما اشتغلت وهنعرف ايه اللي شغالها دي، بص الجاما لما تشتغل هتعمل ايه؟ هتعمل كونتراكشن للطرف بتاع الناحيه دي، اي حاجه بالكونتراكشن يعني تظهر، وكونتراكشن للطرف بتاع الناحيه الثانيه. ومن المسافه اللي ما بينهم دلوقتي حصل لها ايه؟ يعني الجزء الوسطاني اتشد. الحته دي الناس مش فاهمينها، عشان كده الموضوع باظ منهم، مش فاهمين يعني ايه العضله هي ايه والجامعه بتشتغل. تمام، مره اخر مره، المرات اللي جايه مش هرجع عليها تاني. ادي جزء البريفرال من هنا ومن هنا اهو، دول البريفرال كونتراكتايل بارت ماسكهم ما بين ايديا اهم، ده الجزء الاحمر على التابلو، ويبقى اللي ما بينهم ده السنترال بارت اللي هو الريسبتور. لو الجامعة اشتغلت وهنعرف اللي شغال، الجامعة تعمل كونتراكشن للطرف ده وللطرف ده، ويبقى المسافه دلوقتي اللي هي السنترال بارت اللي هو الشد. يبقى تاني احتمال يا ولاد عم مثلا، امتى يحصل ستيميليشن للريسبتور؟ لو حصل كونتراكشن للبريفرال بورشن او بارت بتاعت الانتربيوت. بمين؟ لما تكتبه جنبيه باي جامعة. عارف احلى حاجه تشغل الفكر ايه؟ الاثنين مع بعض. لو العضله طولت والجامعة اشتغلت من كده، مكتوب عندي كلمات ثلاثه تكتبوا لا، ده سؤال مهم، ما تكتبوش كده. شوف الورقه بقى شويه، بص لي والله ما اقنعتنيش انك تبص كويس، ما عنديش شكل اللي عايز منك. سؤال المصري سبندنج تقريبا كله اتنين ما عدا اول معلومه فيه، عدم الانترفيوزر ماسل فايبر. لو ما عجبتنيش الانترفيوزر دي يعني مش شويه 8 ل 10 انترفيوزر، عشان ما تجيبنيش بس كده. الانترفيوزر ماسل فايبر دي نوعين، ايه وايه؟ باك وتشين، باك وتشين. مين الدايناميك؟ باك. حد متلخبط؟ ويبقى التشين هي في ملحوظه ثانيه مهمه، سواء باك او تشين الريسبتور فيه، هل السنترال بارت ولا البريفرال بارت؟ السنترال بارت. والبريفرال بارت سواء باك او تشين ده ما دام الحته الوسطانيه ريسبتور يبقى طالع منها قفل، ودول نوعين، يبقى عندنا اثنين قفل. والطرف ده كونتراكتايل يعني عضله، والعضله بتشتغل لازم يجي لها جسم، دول نوعين يبقى ليها لهم اثنين جسم. ها تعالى نمسك الاثنين قفل. اول واحد طالع من الاثنين باج وتشين، ده الحل اي 1 اعكسها تبقى 1 اي، اسمه الثاني برايمري قفل، السكن بتاعه 16. لازم حوالين الاثنين حلزون دائري، اسمه ايه الحلزون الدائري؟ سباير. سباير. النوع الثاني من القفل اللي طالع من التشين بس زي الظهرة، اسمها ايه الظهرة؟ يسموه السكند او نمرة 2، والسمك بتاعه 8 مرات. حطيت الاس اس اس سي، الاس اللي هي كانت سكند، دي كانت دول يا دي كانت سكند طالع من تشين. اخر معلومة تقولها لي، امتى الريسبتور هيشتغل؟ في ثلاث احوال، يا اما العضله كلها تتشد تطول، او العضله كلها هو هو بس مين اشتغل؟ جام. حد ملخبط حته الجام ازاي هتعمل شغل في الفكر؟ عرفت الطرفين لما كونتراكت الوسطانيه غيره تتشد؟ الاحتمال الثالث الاثنين مع بعض، ان العضله تطول والجام تشتغل. طيب قبل ما تقلب الورقه، في حته صغيره في الرسم لسه ما حطهاش على التابلو، بصوا كده يا ولاد معايا على التابلو الاحمر بتاعكم. فاكرين الريفلكتور جنبه كده تمام؟ بص كده، بص بص على التابلو الاحمر، بص كويس. يلا غير ان دول مكملين للافرنت اللي جاي عشان يروح يشتغل على فريق الالفا، سواء ده او ده بيروح يشغل الالفا. ده وده بيدي برانش جانبي كده طالع لغايه فوق سكه ثانيه. غير السكه دي بتاعت الريفلكس، في سكه ثانيه للافرنت راح لغايه الباشا. مين الباشا؟ وكمان السيريفيلوم بتاع الاستدام. ودول ايه فايدتهم دول؟ شوفوا يا ولاد، المخ بتاعنا عشان يقوم باي حركه، ان شاء الله هنحكي حصه كامله ازاي تؤدى الحركه. المخ بتاعنا عشان يقوم بالحركه لازم يبقى عنده فكره عن الشد في كل عضلات جسمه. طب وهيعرف منين معلومه الشد دي؟ هيعرف منين معلومات عن العضلات بتاعتك؟ هي دي السكه اللي بتعرفها. ان البرايمري او السكندري وهم داخلين من البوستيريور رود بيطلع منهم برانش جانبي كده سكه تراك من السباينال كورد ومكمله لفوق للسيريبيلوم او للمخ بتاعت السيريبيلوم اسمها سباينال سيريبيلوم تراك او سباينال كورد كانت السيربر كورتكس. يديهم فكره عن العضلات مشدوده ولا مش مشدوده عشان يعرف يقوم بالحركه. شفتها دي على الرسمه عندك؟ تعال كده نحدد فرق عملي قبل شويه تبقى ليه شكل عملي انواع الفكره. حد متلخبط في حاجه؟ احنا قلنا فكره الفكس شويه بقى بسيط. العضله اللي بتتشد اتفقنا ان نوع الشد هنا خليه مده الفكس دايما يحصل فيها ايه؟ زمان كان الرودنا كتبت على الورق دي شكله عامل نوع رد الفعل بنوع الفعل ده. خلي بالك من جوه، يعني ايه نوع رد الفعل بنوع الفعل؟ يعني تعاملني كويس 100 100، عامل كويس نص نص يبقى نص نص، ده اكيد. بص كده على التابلو يقول لك لو العضلة، يلا يلا عشان احتمال تغلط، بص كويس. لو العضلة عملنا فيها كونستنت ستريتش، تفتكر النتيجة على طول هيكون فيها ايه؟ كونستنت كونتراكشن. اتفقنا ان الستريتش هيعمل كونتراكشن. طب لو ده كونستنت من الاخر كونستنت، ما تغشش من الورق. تفتكر لما اقول لك كونستنت ستريتش في العضلة قوم حصل فيها كونستنت كونتراكشن، بروحي لك ان الموضوع هنا ستاتيك ولا دايناميك؟ ستاتيك. ويبقى اول نوع عندك في الاسترتش ريفلكس اسمه ستاتيك ستريتش ريفلكس. ما تغش في الورق، انا عايز اشوفكم اخباركم ايه. قولوا لي لو سمحتوا، ما دام الموضوع هنا اسمه ستاتيك ستريتش ريفلكس يبقى ريسبتور باب ولا تشين؟ تشين رابط. ويبقى الافرنت بتاعك برايمري ولا سكندري؟ شفتكم هتغلطوا؟ في ناس خايفه قدام. هو انا خايف من كده في عملي والله. بص يا بابا تاني، البرايمري كان طالع من الاثنين باب وتشين، السكندري من التشين بس. لما اجي اسالك طب والتشين بقى طالع منها برايمري ولا سكندري؟ الاثنين حطوهم في دوائر احسن تاني. تعود ان الناس تغلط دي. على فكره حته ان العضله مشدوده طول الوقت. يا جماعه اللي بيتكلموا ما تقطعش الشرح، الكلام ده مهم. وبحصل فيها كونستنت كونتراكشن. حكايه يا ولاد هي فكره حاجه يسموها ماسل تون. ايه ماسل تون ده؟ ايه رايك ان انت وانت قاعد دلوقتي عضلاتك كلها فيها كونستنت ستريتش؟ وبالتالي يبقى فيها constant contraction. تعال اسمعي في المعلومة اخوانا في الاناتومي هم اللي لنا المعلومة دي قالولنا ان الطول الفعلي لاي عضلة اقل من المسافة ما بين origin وinsertion على الجون. طار بص على التابلوه ادي العضلة ايه حقيقية ايه ما بينهم ده الاوريجين وده الانسيرشن. لما هم جابوا العضلة لوحدها طلعوها برا الجسم وقاسوا طولها لقوها اقصر من المسافة على البون ما بين الاوريجين والانسيرشن بتاعها. عارف معنى كلام ايه؟ ان جوه جسمك العضلة مشبوكة بالاوريجين من فوق ومشبوكة بالانسيرشن من تحت يبقى طول الوقت مشدودة فيها كونستنت ستريتش وبالتالي يبقى فيها كونستنت ايه؟ كونتراكشن. هو ده بيسموه تمام تمام. يبقى فكرة المصل تون حاجة يسموها static stretch او النوع بص على التقلق دي سهلة تقول نوع رد الفعل من نوع الفعل. تفتكر اذا عملنا في العضلة sudden stretch ها النتيجة هتكون ايه على طول فيها sudden contraction وبعدين relaxation طبعا. تفتكر sudden عمل sudden Dynamic stretch reflex ده فكرة المطرقة ده تجربة عمل دي بعضكم هيمتحن عليها الهامر الشاكوش ده اللي بيشوفه الأفلام هنحكي عنه تفصيل الحلقة الجاية ونبقى فين والكلام ده الشاكوش الصغير ده في الأفلام الاستاجرية في المشروع الركبة ده رجل طارق بوش دكتور ده مش فاهم حاجة اسمها تندو جيم. ايه فكرتها دي؟ بص على التابلوه في العضل فاهمها؟ عامل الالف اتجاه لو انت جيت بالمطرقه بالهامر مطرقه الشاكوش الصغير ورحت خابط على التندون بتاع العضله بص كده العضله هتعمل الشكل ده. زمان علمونا ان اقصر مسافه بين نقطتين هي فلما تربط بالمطرقه عضله بالمنظر ده حصل لها ايه كده؟ شدت وبيحصل فيها كونتراكشن مش دي عضلة عامل الالف لو خبطت على التندون بتاعها للمطرقة العضلة بدل ما يخط كده هتاخد المنظر المتقطع ده يعني شدت حصل فيها سادن استريشن وحصل فيها سادن كونتراكشن فولد باي ريلاكسيشن المنظر اللي بتشوفه ده اسمه تندون جيرك. يبقى كم نوع الستريتش ريفلكس تعرفوه؟ ستاتيك و المسل تون ده ستاتيك ولا دايناميك؟ والتندو جيرك اللي هي المطرقة دايناميك. في نهاية الورقة أنا كنت أكتبلكم معلومة صغيرة هدف الستريتش ريفلكس المحافظة على طول العضلة ثابت. فكويس ده كلمة ثانية العضلة لما تتشد تنقبض عشان ترجع لطول الأصل اللي بدأت منه فلو يجيلي كلمة جانس في الدارة في عباية الدارة مش عارف مش عاجبني دلوقتي كان نوع من الاستريتش ريفلكس تعرفه هتعدوه كده مرة الستاتيك واحد الستاتيك ده فكرة الجيرك ولا التول؟ التول الستاتيك يبقى الريسبتور باج ولا تشين؟ اياك تلخبط وما دام تشين يبقى الافرنت برايمري ولا السكندري ولا الاثنين؟ الدايناميك ستريتش ريفلكس ده فكرة التندون شيرك الريسبتور باج ولا تشين دايناميك باج برايمري ولا سكندري برايمري اقلب الصفحة وتعالى وايكا نظر وان بص سؤال ده مرتين 2001 2002 جزء من السؤال نظر ايه؟ وان بص سؤال Thank you. اول مره معلش يا جماعه بيتكلموا لو ليك سؤال قال لي انا عايز 100 مره محدش هيعرف يجاوبه. بقول لك اول مره نسمع الحكايه دي. ايه الجرم دي؟ حاجه غريبه قوي. طب المصري الفكري دي الريسبتور بتاع الذاكره. اول مره نسمع عن الريسبتور جاي من ايه؟ جرم؟ هو ايه جرم؟ اللي قصادك هو ايه جاما؟ جاما دي بتاعت ايه؟ ده سؤال انا بقى ممكن اسال بقول لك جاما ده ايه مع بعض؟ خد الموضوع ده. هقرا لك اول وظيفه عشان تشوف الكتاب ده ازاي؟ بعد كده نتفاهم تعالى اقراها كده. يقول لك اول وظيفه للجاما changing وظيفه ازاي ده حلوه changing the sensitivity of the spindle to stretch. باينه؟ واضحه؟ فهمتوا حاجه؟ ولا انا؟ تعالى بقى. بس انك تعرف ان اليوم حاجه ايدك كده مع البايت ركز في البايت ركز في العضله اللي اسمها بايت. بص كده انا شديت ايده مرة واحدة يعني وعملت له ستريتش جامد في البايسبس اللي شفنا لا كونتراكشن ولا حاجة. مش احنا بنقول فكرة الريفلكس العضلة اللي شفناها وانت انقبض ما شفناش كده يعني ما تعملش انت حاجة دي على تسيب نفسك الريفلكس. تعال جربها تاني يمكن نقول غلط. بص على البايس هشدها جامد مرة واحدة المفروض تكونتراكت معايا وترجع تديني تاني ده ريفلكس برضه ما حصلتش. واضح ان عنده الاستريتش ريفلكس في اللحظه دي مش شغال. طب بص على المثال التاني بتاعي. تخيل انا ماسك على ايدي صينيه عليها كوبايات دلوقتي. ده مش كتاب دي صينيه عليها كوبايات. تخيل لو اي واحد فيكم في الوضع ده حاول يلمس ايدي وينزلها لي لتحت مني العضله بتاعتي اللي اسمها بايسبس هتتشد تنقبض عشان تحافظ على وضع الصينيه ما تتضايقش من الملايين. يعني اللي عايز اوصل له ان احيانا الستريتش ريفلكس بيكون شغال واحيانا لا. لو انت انترستد في وضع معين شايل صينيه مش عايزها تقع من ايدك هنا الستريتش ريفلكس شغال. كما مرة لو انا شايل كده وحد حاول ينزل ايدي ميل لتحت الميل لتحت ده هيشد لي البايسبس قمت كونتراكت عشان احافظ على وضع ايدي. لو انت مش انترستد في وضع معين ده ميلك ده تشدد له دراعه الريفلكس مش شغال. عارف مين يا حد الريفلكس شغال ولا لا؟ هي الجام هي الجام. لو انت انترستد في وضع معين بص لي على الكتاب الكلام ده مهم. في مراكز في المخ هناخدها بعد 10 دقايق تبعت تشغلك الجاما. طب ولو الجاما اشتغلت يحصل ايه؟ فاكر؟ الجاما لما تشتغل بتعمل كونتراكشن في مين؟ البريفرال بارت بتاعك الانترا والاكسترا فيوزر. الانترا فيوزر ومن السنترال بارت يحصل له ايه؟ يسترتش. يعني الريفلكس يشتغل معاك. ولو انت مش انترستد في بوزيشن معين لزميلك في مراكز ثانيه في المخ توقف الجاما خالص. يبقى الجاما هي اللي بتحدد الريفلكس شغال ولا مش شغال. اقولها تاني ان الموضوع كله فاهم مع الجمل دي. كم مرة لو انت انترستد في وضع معين شايل صينية مش عايزها تقع من ايدك الريفلكس هنا شغال. ده بيشتغل ازاي؟ في مراكز في المخ بتشغل الجاما هناخدها ماشي. طب الجاما لما تشتغل والله الموضوع كله جملة شحاتين. هي جملة واحدة شغالين بيها. تخيل عليك حذف نص جملة. الجاما لما تشتغل تعمل كونتراكشن بين بريفرال بارت يعني اللي بنسوي شوفوها على الرسمه دي تيجي كده ودي تيجي كده. ده كونتراكشن للبريفرال بارت. ومن السنترال بارت يحصل له ايه؟ بتشهد بتشتغل. ولو انت مش انترست في وضع معين زي زميلك كده بتبقى مش شغال، يبقى لك في الوقت موقفه الجامعة. يبقى الجامعة هي اللي بتحدد بتبقى شغال ولا مش شغال. طيب بس دلوقتي الستريتش بتاع المصري نفسها، مش يعني حضرتك قلت احنا ممكن نعمل كونديشن للمصري حاجه ثالثه، يا العضله تطول يا الجامعه تشتغل، يا الاثنين. انا هنا شغالين بالجامعه، احنا بنقول فوائد الجامعه ما بنتكلمش عن طرق تشغيل الريزرف. هنا الجامعه ايه فوائد الجامعه؟ طيب انا مكانكم والله يعني هكتبها بالعربي جنب اول وظيفه، شغال ولا مش شغال؟ يعني في واحد يعني شغال ده ملخص الوظيفه، مش شغال ولا مش شغال، هي بتحدد. ها قول اقدر اضحك. في حاجه يا شباب؟ تعالى بقى للوظيفه الثانيه اللي بياخد فيها المحاضره دي تقريبا جايه. Prevention of unloading. ايه دول؟ موتر عايز روقان، تركز فيه كده بالراحة. تاني وظيفة للجامعة، هو أي جامعة؟ ليه ربنا عامل جامعة؟ معلش أنا عايزها دي مرتين بس إن شاء الله عايزها ثلاث مرات، فركزوا فيها من أول مرة عشان تسمعوا تاني تأكيد بس. تاني وظيفة للجامعة يقول لك Prevention of unloading. حتة وظيفة مكتوبة بطريقة رخمة جدا ما تنتهاش معايا. أولا كلمة لودنج وانلودنج دي مصطلحات الكمبيوتر. فلما تحط معلومات على الكمبيوتر دي يسموها عملية لودنج كده، تشير عليه يسموها انلودنج يعني تفضيل. المخ عندك هو الكمبيوتر. سيريبرال كورتكس والسيريبيلم هما دول الكمبيوتر. بص على الرسم اللي على التابلو. تبعا للرسم اللي على التابلو انت طول الوقت العضلات وهي بتتشد والافرنت بيبعت كهرباء للمخ بيديله فكره عن الشد في عضلات جسمك. يعني طول الوقت مخك حاصل له لودنج بمعلومات. نكرر المعلومه تاني، قولها تاني من الاول. احنا قلنا طول ما الريسبتور شغال بيبعت افرنت. الافرنت ده دايما مكمل في خلايا الالفا طلع منه كهرباء في السريبرال كورتكس والسريبيلم عشان ياخدوا فكره عن مقدار الشد في العضلات ويعرفوا يقوموا بالحركه بعد كده. يبقى انت مخك طول الوقت حاصل له لودنج للمعلومات، جاي له معلومات لودنج. اتفرج على المصيبه بقى. بص على المصيبه تيجي منين؟ ايه رايك لو العضله دي انقبضت؟ بص على التابلو وكمل لي الله يخليك. بص الله يخليك ازاي اوريك ان في مصيبه ممكن تحصل. لما العضله بتكونتراكت المسافه ما بين الخطين اللي بالطول دول تزيد ولا تقل؟ تقل. تفتكر لما الخطين الطوال دول لو العضله دي انقبضت كلها على بعض الاكسترا كوزر دول انقبضوا الخطين قربوا من بعض. هل منطقه الريسبتور اللي في النص اصبحت مشدوده؟ لا، يعني الريسبتور وقف بطل يبعت كهرباء قبل منه خالص. هتكون النتيجه ان المخ مش هيوصل له اي معلومات على العضله. يسموها ايه المصيبه دي؟ اندر. كمان مره المصيبه تيجي ازاي؟ هوريك المصيبه وازاي ربنا حلها في الاخر. كمان مره. مش احنا قلنا ان منطقه الريسبتور دي بتشتغل لو كده؟ طيب فكر معايا زي ما بقول. ايه رايك لو الاكسترا فيوزل حصل لهم كونتراكشن اللي تحت دول؟ يعني الخطين الطوال دول قربوا من بعض، ضموا ناحيه بعض. يبقى منطقه الريسبتور دي اصبحت مش مشدوده، ده بالعكس دي ضيقت. هنا الريسبتور هيبطل يشتغل، مش يشتغل لما يشد بس. لما الريسبتور يبطل يشتغل مش هيبعت كهرباء لا ابراهيم ولا سكندري. يبقى مفيش كهرباء رايحه المخ. يعني دلوقتي المخ مش جاي له معلومات. انلودنج. اقول لك حاجه؟ دي لو حصلت سعادتك مش هتعرف تقوم باي حركه. المخ ما عندوش معلومات عن عضلات جسمه فيقوم بالحركه ازاي؟ طب والمصيبه دي ازاي ربنا حلها لنا؟ بسيطه بسيطه قوي. ربنا يا ولاد وقت ما بتشتغل الفا عشان تعمل كونتراكشن في الاكستربيوزر العضله تقفل في نفس اللحظه المخ بيشغل معاها خلايا الجاما. كملوا انتوا بقى. تفتكر لما الجاما تشتغل والله ما عندنا غير خلايا الشحاتين النهارده. تفتكر لما الجاما هتشتغل دلوقتي الالفا قصرت العضله كلها الاكستربيوزر. سيبك منها. في نفس اللحظة اللي الألفا بتأثر العضلة كلها الجاما بتشتغل. كملوا ايه؟ الجاما لما تشتغل، لا خدوا بالك بالترتيب، تعمل كونتراكشن في مين؟ سنترال بارت، بتاع مين؟ انترافيوزر بارت الفايبر. ومن السنترال بارت يحصل له ايه؟ شد، يفضل شغال معاك. يفضل يبعت كهرباء للمخ برضه. يبقى وجود الجاما منع انه يحصل قصه اندول. القصه دي اولاد يسموها الفا جاما لينكج. شايفها؟ مبدئيا يعني وقت ما الالفا بيشتغل الجاما معاها. معلش انا عايز اشرحها تاني. نفسي اعيدها تاني في كتير اقراها بعدين معاكم اللي تلاقي لها لفه مكتوبه. كم مره كمان مرة كده مين الكمبيوتر بتاعك؟ عشان يقوم بالحركة لازم جاي له معلومات، جاي له معلومات نسميها لودينج ولا اندودينج؟ معقول اصوات من غير مايك اعلى منكم مقنعين كويس لودي. الكارثه لو المخ مش جاي له معلومات تسميها ايه لو ما عندوش معلومات؟ اندودي. الكارثه كانت تحصل لو الالفا اشتغلت لوحدها. اصل الالفا لوحدها تبقى الفا تعمل كونتراكشن في الاكسترافيوزر العضله كلها تصغر. اما منطقه الريسبت الاخرى تصغر معاها. الريسبتور ما بيشتغلش وهو ملك مش مشغول. الريسبتور لو ضمته على بعضه كده ده مش شغال، ده لازم يتشد عشان يشتغل، حته وسطانيه. يبقى لو الالفا اشتغلت لوحدها الريسبتور مش هيشتغل، مش هيبعت كهرباء للمخ، اسمها ايه الجرثه؟ اللي منع الانلودنج حاجه بسيطه ان وقت الالفا ما بتشتغل ربنا شغل حاجه ثانيه معاها. يبقى العضلة الكبيرة تظهر في الألفا براحتها لكن الجاما اشتغلت معانا في نفس الوقت. والله جملة تخيلي جايين من البيت عشان نقول جملة في الجاما. هي الجاما دي الجاما لما تشتغل ما تسوقش القرار الجملة تعمل كونتراكشن في مين؟ بتاع مين؟ انترا ولا اكسترا فيوجن؟ انترا فيوجن. ومن السنترال بارت بتاع الريسبتور يحصل له ايه؟ يعني الريسبت يشتغل معاك. سنترال بارت لما يتشد يبقى هيبعت كهرباء للمخ. يبقى برغم ان العضله كلها افرز الالفا الريسبتور لسه شغال. والصوت بيرجع لمين؟ تعال اقرا لك بقى ايه اللي مكتوب عشان اوريك ازاي كسبتوها في رايك اللي هو بيقول لك يعني ايه؟ اندودينج. بيقول لك يعني ايه اللي الفايرنج؟ الفايرنج اللي هي الكهرباء اللي طالع من الاسبندل اثناء الكونتراكشن بتاع العضله. ايوه لو العضله كلها اثرت ومفيش كهرباء طالعه من الاسبندل فيبقى السين اس نوت انفورمد اباوت ماسل شورتنج. يبقى المخ مش جاي له معلومات. ده معنى كلمه انلودنج. انما ايه اللي حصل بقى؟ الحل جه ازاي؟ ان في جاما شغاله وقت الالفا ما هي شغاله. فكانت النتيجة إن العضلة كلها تقدر براحتها تكتب لي جنب اكسترا فيوزر دي الفا، الفا هي اللي اختارتها كمان. وداوت شورتنينج اوف انترا فيوزر. انترا فيوزر ما يفرقش معاها لأن مين كان شغال في نفس الوقت؟ في مين جنب الخطر الأخير ده؟ ياخدوا فيها محاضرة عشان يفهموهم يعني إيه بريفنشن. وانتوا يعني إيه بريفنشن؟ طيب. لو الالفا لوحدها اشتغلت اكثر جزرة الله كونتراكشن تقفل. هل دلوقتي الريسبتور اللي هو ما يجي كلها تطلع معاها؟ هل الريسبتور لسه موجود؟ مش هيبع. لا. هل كده هيشتغل؟ كده مش هيبع الكهرباء للمخ. ازاي يسموها النودي؟ ده لو الالفا بتشتغل لو الالفا والجامعة مع بعض الجامعة حلوة قوي. الالفا العضلة كلها تقفل ماشي. طب والجامعة اشتغلت معاها في نفس الوقت؟ يعمل لك كونتراكشن في الاطراف المصطنع يفضل مجدود زي ما هو. يبقى برغم ان العضله كلها اثرت بالالفا الريسبتور لسه شغال معاك. تعالى كده ليه الصفحه عمال اقول لك في مراكز في المخ توقف الجاما وتشغل الجاما. تعالى احكي لك شويه عن الجاما مراكز المخ. تبدا على الورقه الجديده دي فيها سؤالين نظري مهم وسؤال عنوان الليكو اللي هو السنتر في عنوان تحت في نص الورقه حاجه اسمها دي سيربت ريجيست في عنوان من جوه في نص الورقه حد عايز حاجه من العسل دول شفت على او تي في عمال اقول لك في مراكز في المخ ممكن تشغل الجاما وفي مراكز في المخ تولد الجاما. تعال احكي لك عنه على شيء على فكره الورقه دي وعرفتها كويس بس قبلتها في الامتحان تخليك ان شاء الله في علم النيورولوجي اللي هو برانش كبير من امراض باطنه هتبقى هايل. لو عرفت الورقه دي كويس هيكلموك كتير قوي امراض افضل منها تبقى الورقه تعرف على حاجه بس رائعه. تعالى مثلا اديك مثال صغير من الفيزياء بس مش بشرح السؤال. احنا في عندنا مراكز هتشغل الجاما في المخ هنسميها في الداكن سنتر معلش نتكلم. في مراكز تانية بتوقف عامل الجاما هنسميها انجبيتر سيستم. تعالى اوريك اهمية الورقة دي جاي في علم النفس. قلت لك من دلوقتي الطب اللي بتبتدي له الطب. تعالى اوريك الطب عامة بقى. تعالى لما يشرحوا لك في امراض بطنة ان في واحد من الانجبيتر سيستمز بايظ. حاجة مثلا اسمها بيزا الجانجليا. دي واحدة من الانجبيتر هنحفظها بعد شوية دلوقتي واحنا قاعدين. تخيل دي باظت. تخيل عيان عنده البيتا الجانجليا بايظه دي واحده من الانهبيتورز. يبقى كافه في الجسم دلوقتي بقت بطريقه اثنين الاستيميلاتور يبقى هما الاغلبيه يشغلوا الجاما يبقى الاستريتش ريفلكس قوي جدا. يبقى العيان ده مخشب معاك التون عالي. مش احنا قلنا الاستريتش ريفلكس ده بس التون العيان ده علينا عيان الباركنسونيز ده العيان اللي باظت عنده البيتا الجانجليا عيان مخاش كان حكيته عنه وعندنا حرفه كامله عن الباركنسونيز. العيان بتاع الباركنسونيز ده من كتر ما مخشب يجي يكلمك مفيش تعبيرات على وشه كلمك كله نظره واحده مونوتونة. مين اشهر مصاب؟ محمد علي كلاي بطل الاسطوره. محمد علي كلاي مشيته ما هو مخش له ماشيه وعندنا الاسم ما شافلين جيت ما تحفظش حاجة دلوقتي انا بوريك ان الكلام ده مهم بتاع اليوم. طيب محمد عايز يتعالج بدل ما لغايه ما حسن شويه. طيب تعالى كده بالعكس، ايه رايك لو واحد من الجماعه الفاسيليتاتوري هو اللي بايظ؟ لو واحده من الفاسيليتاتوري بايظه الكبه مين اللي صارت مين؟ الانهبيتوري. طب تخيل الانهبيتوري هي اللي بايظه دلوقتي، تقلل الاستريكشن كتير جدا، ما الانهبيتوري دي بتوقف الدراما، يبقى الاستريكشن كتير قليل جدا في الجسم، التون قليل قوي. زي مرض علينا لو حته من السيريبيلم برضه اسمها نيو سيريبيلم، تخيل التون قليل، العيان ده يبقى سايب خالص مفيش تون، ده تلاقيه ماشي عمال حركته في كل اتجاه. علينا احنا العيان ده عيان النيو سيريبيلم. كان زمان في عندنا في الامتحان بتاع بكالوريوس بيحفظونا وتكبر علينا واحنا داخلين، كانوا يحفظونا ان في عيان اسمه سوسو وكان في سوسو وبيا اثنين عندهم بوابات السريبيلم، يحفظونا اسم العيان يقول لك سوسو بتاع السريبيلم سايب عشان يحفظوه ان ده هيبقى دنيا. يبقى سعادتك الكلمتين اللي هنقولهم، مين هم الفاسيليتات ومين هم اللي بتوع الاستريكش ده في منتهى الاهميه. انت معايا خمس معلومات منتهى النظام، مش اللي يجي في بالك تقول اجابه السؤال خمس نقاط. تعال نحطهم مع بعض. الاول مين هم الفاسيليتاتور والانهبيتوري؟ اساميهم دي اول معلومه، انا هحطهم بحب احط اللي هم فاسيليتاتوري ومين هو بلا انهبيتوري، بس مين عندك؟ تعال ناخدهم واحده واحده. اول واحده بتشغل ستريتش ريفلكس بتشغل الجاما اسمها موتور اريا 4 على ايدك الشمال. طب وبالغ الانهبيتوري 4S مش 45 رائع عدل S يعني فابريس شايفها ولا لا؟ موتور اريا 4 ترشح الدراما وبالغ الناحية التانية 4S فابريس. ادي واحدة قصاد واحدة. طيب حتة من السيريبيلم اسمها النيو جديدة، عكس دي تبقى ايه؟ بايو. اهي بايو هي الناحية التانية دي بقى. ادي كده اثنين قصاد اثنين. كويس. فاكر البرين ستيم؟ أوضح حتة دي مين دي؟ أبويا. أبويا. البرين. الريتيكولار فورميشن في البرين ستيم. حته منه فاسيليتاتور يعني 12 في الجامعه اسمها فاسيليتاتور ريتيكولار فورميشن، وفي حته منه انهبيتوري اهو اسمها انهبيتوري ريتيكولار فورميشن. كده كام قصاد كام؟ 3 3 اهو. طيب هنا في حاجه اسمها الفيستيبولار يونت في ان تبرس فيستيبولار فاسيليتاتوري، وبقى الناحيه الثانيه اثنين ار ان ال ار ان ريد نيوكليس وحاجه فوق اسمها البيزا الجانبية. اول نقطه في الجامد مين هي السنتر اللي بتشتغل على الجامعة بتشغلها بتوقفها. طيب انا اقول الفاسيليتاتوري قول انت كده قول لنا مين الفاسيليتاتوري. تعال نجرب موتور اريا فور فاسيليتاتوري وبقى بسرعه شويه نيو سيريبيلا وبالو فاسيليتاتور ديكا بروفيشن الديبلر نيوكليس قصودها اثنين بقى واحد الكلام ده من غير الموتور يبوظ، بس الكلام ده هو اللي هيعدي علينا كله تاني. اول مره انا اقول الفاسيليتاتور مين قصودها يا بنتي؟ على فكره الورقه الاخيره المهم تهدوا كده لازم تطلع حيله. قول لي كمان كم مره الموتور ايه يا فور مين قصودها؟ نيو سيريبيلم فاسيليتاتور ديكلاروميشن فيستيبولار نيوكليس ريد واحد. ادي اول معلومه الخامسه بتوع السؤال الثالث بتاع السؤال. تاني معلومه بص على التجربه مش تيجي تبقى في الامتحان، احنا بندور على خمس نقط. يقول لك تاني معلومه بقى كل الفاسيليتاتوري اريز اختارت الفاسيليتاتور ريتيكولار فورميشن ليكون وكيل عنها. يعني ايه؟ يعني هي فور السيريبرال كورتكس والنيو سيريبيلم قال احنا هنبعت الكهرباء بتاعتنا للفاسيليتاتور ريتيكولار فورميشن وهي اللي تبعت السباينال كورد بتاعها. كل الفاسيليتاتوري ايريز اختارت الفاسيليتاتوري ريتيكولار فورميشن ليكون وكيل عنها ما عدا واحد رفض الوكاله. غريبه والله. اقرب واحد للفاسيليتاتوري ريتيكولار فورميشن قال لا انا اللي هبعت السباينال كورد لوحدي. تفتكروا مين اقرب واحد ليها ده؟ بالسيبر اليوبيا. فهي غريبه يعني البعاد وقفه والتلقى يقول لي حتى دمار الحي لا يخرج. هو قال لا انا هبعت لوحدي. يعني لما يكون واحد مغني سريع ما هيبقى واحد غريب عفوا. وهكذا فعلت الانهبيتوري اريا. كل الانهبيتوري اختاروا الانهبيتوري ريتيكولار فورميشن هي اللي تبعت السباينال كورد عنهم. يعني هم يبعتوا لها وهي تبعت ما عدا واحدة برضو هي أقرب واحدة للإنهبيتوري. هل تبع هي مين تفتكر؟ قال تاني معلومة نقطة الوكالة أو هل بيطلع إيه الوكالة؟ يعني كلهم بيبعتوا الفاسيليتاتوري الفاسيليتاتوري بتكلم انفورميشن وهي اللي تبعت ما عدا الفاسيليتاتوري هي تبعت بنفسه. كل الإنهبيتوري يعني بزي جان بيا وبين سليبنا وفور اس كلهم يبعثوا كهربتهم بالنيبتر وهي تبعث للسبايل فور ما عدا الريد نوكيا فور. كم معلومة بتعد ولا لسه؟ المعلومة الثالثة انت مش ملاحظ حاجة على التابلوه. مش ملاحظ ان دول اربعة فاسيليتاتور ودول كام نيبتر؟ طب وازاي يجوا تعادوا يعني في الكيس؟ ان انا لا مخشب ولا جسمي سايب ازاي تعالوا يبقى اربعة هنا خمسة هنا؟ دي المعلومة الثالثة. بص على التابلو يقول لك الفاسيليتاتوري ريتيكولار فورميشن الفاسيليتاتوري ريتيكولار فورميشن لوك انترنسك اكتيفيتي والاوريان هيدروكسيكيو. يعني ايه؟ يعني الفاسيليتاتور ريتيكولار فورميشن بنفسه يقدر يطلع كهرباء منشطه ويبعتها له النشاط. امال الانهبيتور ايه؟ الانهبيتور ده ولاد مجرد امع فانل. حتى ده رسمه فانل كده. لو بصيت على اوله من فوق في الحته دي هتلاقي رسم امع كده في اوله. شفت الامع الصغيره رسمه ده؟ ده اللي باقيين يبعتوا له وبيصدر الكهرباء لتحت. انما بنفسه ده الانهبيتور ريتيكولار فورميشن مالوش انترنسك اكتيفيتي. يعني بنفسه ما بيطلعش كهرباء. ايه الباقيين يبعتوا له؟ اقول لك حاجه؟ يبقى كده هم اربعه شغالين بس الفاسيليتاتوري واربعه قبالهم من الانهبيتور. اصل دي واحد ام في الانهبيتور. مين الام؟ الانهبيتور ريتيكولار فورميشن. يبقى مين في الاثنين غير اللي هو انترنسك اكتيفيتي؟ فاسيليتاتوري ولا انهبيتور ريتيكولار فورميشن؟ فاسيليتاتوري. ومين في الخمسه انهبيتوري امع والباقيين بينشطوا؟ انهبيتوري ريتيكولار فورميشن. الرابعه بعد عشان هنسمع خمسه اسامي التراك. انا عايزك النهارده وانت ماشي الحصه تسمعها بروحك ولازم الخميس الجاي ان شاء الله لان من غيرها الحصه جايه تبوظ. اسامي التراك في الفاسيليتاتوري احنا ما عندناش حرف ب في اللغه العربيه بس عندنا ب. تعالوا نحفظ ان الفاسيليتاتوري تراك اللي هيشغلوا الدراما ده اتنين تراك هيبتدوا بحرف الفي. فنترال الريتيكولو سباينال. ما هو اللي ينزل من الريتيكولو فورميشن راح السباينال كورد يبقى اسمه ريتيكولو سباينال تراك. نزل في الكولم القداماني تبقى بنتر وتراك ثانيه بدات من الريتيكولو نيوكليس سباينال كورد نسميه ايه؟ الريتيكولو سباينال. تحسوا صم صم اسامي الفاسيليتات والتراك بحرف ب اثنين يبتدوا بحرف ب ب فنترال تيبلو سباينال فيستيبلو سباينال. مش هاجي بعد ثلاث اربع حصص واحد يرفع ايده مش فاكره مش ذنبه اديني بعيد واجيب بيه الاثنين اللي هيشغلوا الجامع بس اللي تاتوا يبقوا الاثنين بحرف ب فنترال يعني هذا في كل المسلمين تيبلو سباينال فيستيبلو سباينال. طيب الانهبيتوري لاترال دي نازله في الكولم العكامي ريتيكلو سباينال ومن ريت نيوكليس يبقى اسمها روبرو سباينال. عارف اخر معلومه في السؤال ايه؟ كل التراك دي رايحه تشتغل على الالفا ولا الجاما؟ الجاما. طبعا دي تبقى لوحدها لان الطالب ينسى ان احنا هنفضل نشرح مين يشغل الجاما مين يوقف الجاما. تمام مره بعديها في السؤال الثاني اللي بص الورقه بص على الاسم حته سؤال صغير بتاعها كام مره؟ هو انت بتسمع شويه المحاضره الكلام ما هوش سهل قوي كده خبرك كبير النهارده كام مره؟ اجابه السؤال مين هي السنتر اللي بتشتغل على الجامعه؟ خمس نقط. طيب يلا كده نقولها مع بعض. أول نقطة تقول أساميهم، ترص مين دول الفاسيليتاتوري ومين اللي بيتم. أول واحد فاسيليتاتوري، يلا رجعوا تاني مع بعض، أنا أول واحد جلوس بلوبرز. أريا 4، مدرك أريا 4، اتفضل. أيوة كده بسرعة شوية، ونطلع مطمئن عليهم. نيون سيريبيلم، مبالغ؟ أيوة. فاسيليتاتوري ريتيكولا فورميشن، مبالغ؟ فيستيبلر نيوكا يوصلها 2 مليون. أدي أول معلومة. تاني معلومة صرف نقطة الوكالة اختاروا الجيم كل الفاسيليتات اختاروا مين وكيل عليه ما عدا مين قال لها واحد واحد وهكذا فعل في ديبيتو ميريا كلهم اختاروا مين وكيل عليه ما عدا مين قال لها واحد واحد افتكروا ان اقرب واحد دايما ورفع الوكالة دي مرة هنا قريت نيوكيا هنا. طب النقطة الثالثة ازاي دول اربعة فاسيليتات ودول خمسة انيبيتور وفي الاخر التون في جسمي لا وزاد ولا نقص في تعادل اصل في واحد قام معاه ايه انيبيتور مين الام؟ اللي هو اللي ملوش انترنت في الجسم يعني ملوش امال الفاسيليتات والريتيكولا فورميشن اللي هو اللي ملوش انترنت يعني ايه اللي انترنت في الجسم يعني الناس غير ما حد يشغل ممكن الفاسيليتات يطلع كهرباء فاسيليتات يكون بعتها للمستشفى. رابع معلومه نقطه التراك ان الفاسيليتات والتراك بحرف الب الاثنين بيبتدوا بحرف الب اللي هم مين الب انا مش عايز تفكري في الكلام ده انا عايز بعد كده يوم اشرح بعد خمس حصص ان كان عمره قدام اقول لك قول يا ابني يا شباب الفاسيليتات اللي بتوع الاسترتش ما تفكرش فنتر تيجلو سباينال تيجلو سباينال اللي هيفكر ده ما ينفعنيش حته صم صم ومين قصادها يا مدير الدراسه بقى؟ لاتر تيجلو سباينال ويل اهم حاجه اخر نقطه كل التراك رايحه فين في السباينال كول؟ اشتغل على الالفا ولا على الجاما؟ جاما نقطه واحده في عنوان نظري مهم والسؤال في الاخير في حته النهارده اللي مكتوب عليه دي سيريبرال انجينيتي هو الاكسبيرمنتال بروف اللي احنا قلناه يعني السؤال هنا له صفتين لو جه قال لي تشرح السنتر بتوع الجاما والاكسبيرمنتال بروف ادي يا ست الاكسبيرمنتال بروف هنقول اهو او يجي يقول لك اشرح السنتر والدي سيريبرال انجينيتي يعني اكسبيرمنتال بروف او دي سيريبرال انجينيتي هي بروف على اللي قلناه وعنوان تاني اسمه دي تريبل ترجع لرقم خمسه يلا كمان خمسه خمسه ناظر مهم اول معلومه في السؤال دي تريبل ريجينيتي اولا كلمه ريجينيتي ريجينيت يعني ناشف يعني التون عالي ها زيادة المصر التون كلمة ريجينيتي اول معلومه في السؤال يقول لك لو جبنا انيمال كلب مثلا ازاي نخليه دي سيريبريت؟ بيقول لك بنجيب مشرط نقطع ما بين الميدبرين بالبونز. يعني لو جبنا مشرط دخلنا عملنا عمليه صغيره مش قطعنا دماغ الكلب ورميناها، قطعنا بالمشرط كده بس بالعرض الحته دي كده، يبقى الانيمال بتاعك بقى دي سيريبريت. لو اخدت بالك في خط ماشي في وسط الورقه بالعرض من اليمين للشمال ده مكان الاقع عشان نخلي الانيمال دي تربل. شفت الخط اللي ماشي بالعرض؟ خط ماشي بعرض الورقه في النص اهو، دي اول معلومه. ازاي نعمل دي تربل انيمال؟ ازاي نقطع بالانيمال ما بين مترين فونز؟ ادي اول معلومه. ما تغش من الورق بقى وتعالى جاوبني. بص على الترجمه ازاي الورق. انت عارف لما اجي للانيمال واقطع القطع ده يبقى كل السنترز اللي فوق القطع يجي دلوقتي كانها مش موجوده، كانهم ما لهمش علاقه خالص بالسبينال كورد تحت في الانيمال. كل اللي فوق دول ما عادوش موجودين. مين شاطر ويعد معايا بقى؟ يلا تاني معلومه ليه؟ قول لي كده بعد القطع اللي عملناه في مين فاضل في الباسيفيك اللي هي الست شغال فيه؟ بتسيبها بيوكلس ومين؟ وباسيفيك روتيك انفورميشن صح؟ حد عنده اعتراض؟ ما انت لغيت الاثنين اللي طيب. ومين فاضل في الانيبيتوريز تحت القطع لسه شغال معاه؟ مفيش، لان اللي فاضل ده ام ما بيشتغلش لوحده. مين الام؟ التاني معلومه انت اللي قلتها. القطع اللي عملناه اتبقى لك بعدين اثنين فاسيلتيتور اريا بس اللي شغالين اللي هم مين ومين؟ الاختلاف اللي بيجيبوا يا ابني مين اللي مفروض بعد الارض؟ فاسيلتيتور ايه؟ فورميشن ويل؟ وفي مين فاضل انهبيتوري؟ في واحد بس قصده ام ما بيشتغلش مش التريت الكاتب اللي هو مين؟ انهبيتوري كتر فورميشن. يا شباب اي حاجه فوق القطع ما عادتش متوصله بالسباينال كورد بتاعها كانها مش موجوده. اقول لك حاجه ريحك، اللي فوق القطع ده خلاص اتلام كان المنظر بقى كده في الكلب اللي موجود دلوقتي اهو، ده اللي فاضل. ما هو فوق القطع كانه اتلام انتهى، مفيش حاجه خالص. طيب ثالث معلومه تقولوها لي انتوا بقى، يعني قصدكم تقولوا بقى ان الكفه مالت لصالح مين في الكلب؟ الفاسيليتاتوري طبعا كده. يعني الجاما والاستريتش ريفلكس هنا يشتغلوا اقوى ولا اقل؟ اقوى. يعني التون في الكلب ده يزيد ولا يقل؟ يزيد جدا. واحنا اتعلمنا ان التون بيبقى اعلى في الجرافيتي ولا في الانتي جرافيتي؟ الانتي جرافيتي. تعالى اقول لك منظر الكلب ده هيبقى ازاي بعد القطع بتاعه. هتلاقي النسك بتاعه يستنزل طبعا، ما هي دي الانتي جرافيتي. رجليه الاربعه بقوا مستنزل هاي ارش باك. وايه ده؟ ديله مرفوع او الليفيتو بتورتين من دول برضه انتي جرافيتي. ده منظر كامل. اقرب على وسطك. الوقت ده عليه. الكف مالك لصالح الفاسيليتاتوري. ماشي معاك البوط عشان اعمل حلقه زياده. الكف مالك لصالح الفاسيليتاتوري. اصل الكلب ده بعد القطع فاضل مين في الفاسيليتاتوري شغال مين؟ ومين قمع ده ملوش قيمه اللي شغال؟ مين القمع؟ يبقى الكفة مالت لصالح مين؟ فاسيليتاتوري. يبقى الاسترتش هيبقى اقوى في الكلب، يعني التون بتبقى اعلى. ما هو الاسترتش هو التون وهو يعرف الانتي جرافيتي. هتلاقوا بقى في المذكرة يبقى الكلب ده التون عنده هيعلى في مين؟ في الاكستنسو بتوع رقبته، ما هم دول عكس الجاذبية. الاكستنسو بتوع رجليه والاليفيتو بتوع رجليه. المعلومة الرابعة عندي في السؤال، في طالب مرة قال لي مين قال لك ان الكلب خشب في التجربة دي؟ ريجيليتي هذا معنى كلمة خشب. مين قال لك ان القصة كلها بتعمل ستريتش؟ مش يمكن حاجة تانية عملتها لما قطعت بالعرض دور بسيط بس ثالث النقطة الرابعة كده درست من الستريتش المصدر اكسبند ده ايه؟ تبعت افرن تروح للسباينال كورد في المنظر تبعت كده في ده الستريتش. كل الكلب ده بعد ما خشب الرجل من الأربعة دول اللي مفرودين جامد قطعنا البوستيريور روت بتاعهم. لما قطعت البوستيريور روت بص على التابلو شوف السكينة نزلت فين. الرجل اللي قطعت لها البوستيريور روت دي انت لقيت فيها الستريكشن جامد صح ولا لا؟ مش انت قطعت الافرنت بتاعه اللي نافذ؟ اولاد بصوا على الرسم دي رسمة الاستريكشن فيكس اللي لسه قايلينها من شوية. ده الافرنت بتاع التوافق وده الافرنت. لو جيت بأي رجل من الأربعة المفرودين دول الكلب ورحت قاطع البوستيريور روت يعني قطعت مين الافرنت ولا الافرنت بتاع الاستريكشن هتروح البيت ترى الكلمة الريلز ده بقى في المذكرة ان انت عملت كده حاجة اسمها دي افرنشيشن. مفيش المرة الجاية تسألني يعني ايه دي كاتبها لك. فلما تقطع البوستيريور روت يبقى انت شلت الافرنت بتاع الريفلكس ما عادش الرجل فيها ريفلكس. طور الرجل اللي عملت فيها كده هي فجأة فقدت الريفلكس بتاعتها فجأة بقت سايبة انت لغيت الفريفلكس. يبقى ده الدليل على ان القصة كلها اللي حصلت في الكلب سببها الفريفلكس لانك لما لغيته ما عادتش موجودة. كم مرة؟ الأربع نقط اللي بنفسك خد النقطة ونقفل بعدها. تمام مرة. ازاي اعمل دي تريبل فيجن؟ نقطع فين في الانيمال؟ دماغه كبيرة. نقطع من مين ومين؟ من الدهين ومين؟ ادي اول معلومة. تاني معلومة. بعد القطع يتفضل لك مين فاسيليتاتوري؟ الانفورميشن والبقى واحد من اللي هو مين؟ الانفورميشن. وده ملوش تريبل فيجن. ملوش لانه مش موجود ده عمر. يبقى المعلومة الثالثة أصدق الدور إن الكلب ده الكلب ده مات بطلب من يعني الاستريتش بقى أكبر يعني الدور بقى أعلى في الأنتي جراد راح مخش رجلين الأربعة مفرودين ورقبته اترفعت وديله اترفع وهاي أرش الباك. النقطة الرابعة عايزين نثبت إن الريجيليتي اللي حصلت رجلين الأربعة دي سببها شغل الاستريتش. عشان نثبتها نعمل ايه؟ نلغي الاستريتش في الرجل دي ونشوف ايه اللي هيحصل فيها. والله لو فضلت مخشبه يبقى الغلاف ما كانش استريتش. طب ازاي الغي الاستريتش في الريفلكس برينج؟ اقطع البوستيريور روت بتاع الرجل دي. اي رجل من الاربعه اول واحده هنا. اقطع البوستيريور روت دي انت شلت افرنت ولا ديفرنت؟ فدي دي يعني ازاله. افرنتش. لقينا الرجل دي مخشبه بعد ما نقطع البوستيريور روت لقيناها ما بقتش مخشبه. نو مور ريز. النقطة الخامسة ولا فيرة طالب بيقول لك يا عم واحنا بدنا نتكلم دول عمال تحكي لنا عن كلب وديل احنا في يوم السيكيورتي مالنا احنا بالكلام ده. أشهر مرض في أمراض عصبية سمعني بقول ايه؟ أشهر مرض في علم النيورولوجي. واحد بيجي له جلطة تبوظ له حتة بالمخ اسمها انترنال كبسول تكون النتيجة ايد ورجل يتشلوا الناحية التانية علينا المرض ده فتعلميني من دلوقتي لان مش هرجع اقول تفصيله تاني قدام. واحد جات له جلطة في المخ بوظت له حتة اسمها انترنال كبسول اهي انترنال كبسول باظت الناحية دي مكان ايدي حتة جلطة تافهة الانسان الكبسول دي معدي فيها الموتور فايبرز اللي بتحرك نص الجسم من ناحية تانية. الجلطة جت بوابت الانسان الكبسول تقول النتيجة ايد ورجل اتشلوا على طول البني ادم. لما ايد ورجل اتشلوا اسمها هيمي بليشن. ها؟ ايد ورجل نص الجسم اسمها هيمي بليشن. هتقول لي برضو ايه علاقتها بالديتريبل؟ انت عارف البني ادم اللي فيه جلطة بوابت الانسان الكبسول كأننا بالظبط قطعنا القطع اللي قبالك في الورقة بتاع دي تريبل. رد عليا يعني. اذا الشخص اللي فيه غلط انترنت مسؤول. ايه بقى المفروض تجاوب. يتبقالوا مين في الفاسيليتات اللي تتكلم؟ تتكلم النوكيا الفاسيليتات اللي تتكلم فرميش. ومين في الانيبيتور يبقى قال؟ الانيبيتور اللي هو الاوبما. يبقى تكفت مين لصالح مين؟ الفاسيليتات. يبقى الناحية المشلولة دي اللي استريش ريفلكس قوي جدا فيه. الانتي جرافيتي. مين الانتي جرافيتي يا برلين؟ الكسس ولا الكسس؟ لا لا في ناس ورا بتتكلم معلش معلش لحظة لأن الكلام ده مهم مش قبل الحصة يبقى تافه. البني آدم اللي يجيله جلطة انترنال كبسول كأن بالظبط اللي حصل في مخه زي الأنيمال الديس ريبريت اللي مرسوم فوق في الدياجرام. الشخص اللي يجيله جلطة تعمل له شال ايده رجل الناحية التانية اللي ما بيجيش ياه يعني عقب الإصابة دي بيتبقى له الاثنين الفاسيليتات اللي هم هم دول فاسيليتات الريتيكا فورميشن والستيمولر والأم. يعني الشخص ده ايه بمشلولة واتكفى من لصالح الفاسيليتاته لصالح الفريش ريفلكس القوي تون عالي في الانتي جرافيتي احنا عارفينه ده غلط. قول لي مين كده الانتي جرافيتي يا برلين؟ فليكس فاخينا ده المشلول تلاقي ايده المشلولة متنيه ما هو تون عالي في فليكس انتي جرافيتي. ومين الانتي جرافيتي في الريكس؟ تلاقي رجله المشلولة مفرودة كمان. يبقى الشخص اللي يجيله غلطة انترنا الكبسول ده منظره ايد ورجل مشلولة الايد مبنية والرجل مفرودة. والله بنشوفهم في الشارع لما بتقفت كل يوم هشوف لك واحد على الاقل. انت عارف الشخص ده لما بيتحسن ويبتدي يمشي له مشية مميزة رجله مفرودة جابر. انا وانت لما بنمشي بنتني ونفرد ده رجله مفرودة جامدة اوي له مشية مميزة بيحذف رجله نص دايره بره مش قادر يبنيها. المشي دي علينا هنسميها سيركمدكشن. تاني ايده مشلوله ورجله مشلوله متنيه ورجله مكروده يجي يمشي مش قادر يبني يفرد زينا الحركه مكروده على بعضها اسمها سيركمدكشن. ان شاء الله نجيب لكم شويه العينين دول على بعضهم بتاع الباركنسونيزم والتريبيلم وال كانت موقع يلا لو نمشي ان شاء الله الحصه القادمه في الموتور بين الناحيه اللي شغالين موتور